قاعدة تقول نفسك ما أثبت الله لنفسه أو أثبت الله رسوله ورمسي عنه ورمسي عنه أما ما نفار عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إذا أثبت ما الصفة لله بمجرد إثباتنا لها هذه الصفة يجب علينا أن نتوقف أن نقف ضدها أم نتوقف حتى يأتي ما يمشي ذلك الضد كما في القاعدة وضحوا لنا بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. لا يلزم أن ينفى ضدها نعم ولكن ماذا نثبت الصفة كما وردت في الكتاب والسنة فإذا كان نفي الضد يعتبر أيضا نقصا في حق الله فينفى أما إذا كان غير نقص فلا لأننا لا نقيس صفات الله على صفاتنا ولا نقيس ماذا أسماء الله على أسمائنا فلله صفات تليق بجلالته وعظمته وقيومته وديمومته ولنا صفات تدل على عجزنا وضعفنا وفنائنا.